المسبية والمسبرات ونحوهما بحيث الإنسان عارضا والحال بوضع العدل ومفاجأة الحيض حتى يتبين على محلها ولا تستدرع بطي ولا صغيرة ولا يلزم البارح ولا صلى وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع بهديه وعمد السلام. بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله ان احوال العده اتى الى مثل السبايا. اولا السبايا ثم السبيه، والسبيه هي التي المرأة التي يغنمها المسلمون من الكفار، وما لا يكون هذا طبعا مشروعا إلا بحرب، وتكون هذه الحرب لله ليس بمعنى آخر، حرب في سبيل الله. أباح الله تبارك وتعالى للمسلمين بعد ذلك عند النصر أولاد المشركين ونساء. وبالنسبة للرجال بعد البالغين كانوا مسلمين فيهم خيارات القتل او الفدية او المن، والسبي اما البن واما الاسترقاق، تفعل مني هذا وهذا فانه قد من واسترق صلى الله عليه وسلم. وفي بدن المسترق استرق نساءهم، وفي خوفات وهوازن منع للفتايا وارجعهم الى اهلهم مرة ثانية. على كل حال احكام السبايا يعني يأتي، وانما الان هنا بالنسبة لوقع السبايا، يعني من وقعت السبية في ملكه اما ان تقع في ملكه بالقسمة واما ان تقع في ملكه بوسائل تملك كالشراء والهدية، فممكن ان تهدى يعني بالهدية او بالشراء، والامر الاول اللي هو الوقوع في القسم، اذا وقعت في قسمته اصبحت ملك له، ملك يمين له، فيجوز له وقعها ولكن بعد ان تستبرأ. قال يجب استبراء الامة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيض، ومعنى تستبرأ يعني يطلب براءة الرحم، ان لا يكون في الرحم حمل مما اقلبه، وذلك انه بمجرد وقوعها في السب ينتهي عقد زواجها، عقد زواجها من زوجها الكافر ينتهي بهذا على طول، كما قال تبارك وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. المحصنات من النساء من يعني المحرمه، جمله المحرمه، ثم قال الا ما ملكت ايمانكم، كتاب الله قال الا ما ملكت ايمانكم، فانها وان كان لها زوج فانه على طول بمجرد ما وقعت في الأسر وفي حولة المسلمين انقطع يبطل زواجها السابق، لكن يجب استبراءها، يجب استبراءها استبراء الرحم أول شيء بحيض، لأن إذا حاضت هذا دليل على أنه من إنكار مما تحيض وحاضت فهذا دليل على أن الرحم فارغ من الحمل، فيجب استبراء الآمة المسبية وبالذات المسبية والمشتراة كذلك ونحوهما، نحوهما كأن تهدى، يعني أن تقع في الملك بالهدية بأي صورة من صور الوقوع في الملك أو الميراث بحيضة، إن كانت حائضة، إن كانت حائضة إن كانت من الضحية، والحامل بوضع الحمل لا يستبرأ يعني رحم الحامل إلا إذا وضع الحمل، من قطع الحمل وأن ذلك يجوز كوفة، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. المنقطعة الحيض سواء كانت يعني صغيرة السن أو كبيرة السن أو انقطع الحيض في فترة، يجب ينتظر حتى يتبين أنها غير حامل ولا تطأ إلا بعد ذلك. ولا تستبرأ بكر، البكر التي لم يسبق لها زواج فهذه لا تستبرأ، ولا صغيرة بعد ما ما بلغت ما حاضر. ولا يلزم البائع ونحوه يعني انه يستبرئها قبل ان يبيعها، ممكن ان يبيعها يعني بدون استبراء. هذه خلاصة احكام يعني كيفية وقت الشباب. طيب نقرأ في النفقة. باب تجب على الزوج للزوج والمطلقة في الدنيا لا بائنا ولا في عدة وفاة فلا نفقة ولا سكنة إلا أن يكون حاملين. وتجب على الوالد الموسى لولده المحسن والعكس، وعلى السيد لمن يملك، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من بعد صلة الرحم، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. هذا الباب في النفقة اللي هي النفقة الواجبة على من تجب نفقة يعني الشخص على الغير، فهو صلى تجب على الزوج للزوج على عقد الزواج. عقد الزواج يوجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وتأتي أن النفقة تشمل من جملة ما تشمل السكنة والكسوة طعام الشراب. والسكنة هذه الأمور الأساسية هذه داخلة في نفقة دخول أسر، فتجب أولا على الزوج لزوجه عقد النكاح. ومجرد ما عقد عقد النكاح يصبح من هذا الوقت خلاص نفقة يعني المرأة على الزوج. والمطلقة رجعية، من طلقها ولكنه طلاق رجعي ممكن أن يرجعها في وقت العدة، وكل وقت العدة هذا يجب كذلك عليها أن ينفق عليه، ينفق الزوج على زوجته الذي طلقها طلاق رجعي لا دائم. أما الذي طلقها طلاقا دائما اللي هي مثلا نهاية ثلاث تطليقات طلقة ثالثة، فهذه لا نفقة لها على يعني فهمنا أقوال أهل العلم. وبعض يرى أنه المطلقة سواء كانت رجعي طلاق رجعي أو طلاق دائم فلها يعني النفقة. كذلك لا بائنا ولا في عدة الوفاة، عدة الوفاة كذلك لا نفقة يعني على الميت لزوجته المتوفاة في عدة الوفاة، لأن في وفاة الميت نقل يعني ماله إلى ورثة. لكن بقي هذا الحكم على الصحيح بقي وصية من الله سبحانه وتعالى منذ السنة، كما في قول الله سبحانه وتعالى الذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أنها يوصي الله سبحانه وتعالى الشخص الذي مسلم اللي يموت بأنه يوصي أنه تبقى زوجته في بيته وينفق عليها متاع إلى الحول سنة كاملة غير إخراج من بيت يعني الرجل. هنا رجح ابن الشوكاني رحمه الله ان في عدة الوفاة، وقد مضى ان عدة الوفاة 14 وعشر ايام لغير الحامل، واما الحامل فبالوضع سواء كان قبل اقل من 14 وعشر ايام ام اكثر من 14 وعشر ايام. وقد علمتم ان مع عباس وعد الصحابة ذهبوا إلى أبعد الأجلين. فقال بعضهم كذلك لأنها تجب لها النفقة في هذه العدة، المتوفى عنها زوجها تجب لها النفقة كذلك في مال زوجها، وهذا قبل القسمة وقبل الميراث ينفق عليها طالما هي ما زالت لسه في العدة، عدة الوفاة ينفق عليها. وهنا رجح المؤلف أنه لا نفقة لها في وقت العدة. قال لا بائن ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنة. إلا أن يكون حاملين، إلا إذا كانت يعني المرأة حامل والمطلقة طلاق، يعني المطلقة طلاق رجعي حامل، طلاق دائم حامل، والمتوفى عنها زوجها حامل، فيكون لها النفقة بقول الله تبارك وتعالى: وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم. وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن، وهذا في الطلاق. يعني إذا طلقها وهي حامل فإنه يجب أن ينفق عليها حتى تضع حملها. وهذا صحيح، يعني من أقوال أهل العلم إن شاء الله أن النفقة واجبة لكل المطلقات، هذا هو قول أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك للمرأة المتوفى عنها زوجها وجوبا في 14 و10 أيام، وكذلك في مدة الحمل إذا كانت حامل، واستحبابا لمدة سنة، واستحبابا لمدة عام، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني أنها تسعى لها تتمتع إلى الحول، يعني إذا حالت حال الحول على تاريخ وفاة الزوج غير إخراج، لا تخرج من بيت الزوج. ثم بعد ذلك يكون هذا طبعا من ماله، وبعد ذلك تقسم، يعني تقسم التركة بعد إخراج نفقة يعني الزوجة منه. قال أيضا: وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر كالعكس. يعني يجب الوالد الموسر، الموسر هو الغني عنده يسار مال، لولده المعسر إذا كان ولده وإنسان كاسر كبير لكنه معسر، فتجب عليه، يجب على الوالد، يجب النفقة لولده من ماله. والعكس يعني كذلك تجب للوالد إذا كان يعني فقيرا على ابنه المعسر. والأدلة على هذا ظاهرة، يعني الأدلة على هذا ظاهرة، إذا بنحقق من لم تعود، وأنه كفى بالورد إثما أن يضيع من يعود، وأنه عياله اللي هو يعني زوجته وأولاده هم يعني الزوج مكفل بالزوجة قد مضى، وكذلك مكفل بأبنائه. وأما بالنسبة لأن الأب يجب له النفقة من مال ابنه، هذا أدلة كثيرة لقول الله تبارك وتعالى: بالوالدين إحسانا ثم إن هذا يقتضي الدين. يعني الوالد عندما يعطي لولده فهو يقتضي الدين، كما يجب في رقبته للوالد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مالك الأرض. وقد جعل الولد من كسب أبيه، فبدل أنه من كسبه فإذا له أن يأخذ من ماله، وتجب نفقته على ابنه، وهذا لا شك في حال عسال، في حال عسال الوالد. قال كذلك: وعلى السيد لمن يملك، المالك للعبد والأمة، فتفق تجب نفقة، فنفقة العبد على السيد، وهذا أمر لا خلاف فيه. ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. القريب لقريبه لا تجب يعني عليه النفقة، أن ينفق القريب على قريبه، إلا من باب أن هذه من صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، ومبنى بصلة الأرحام: هل عسيتم أن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأحاديث في وجوب صلة الرحم كثيرة، وكذلك أمر الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام كثيرة، يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة: أن اتقوا الله الذي تسأل النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن أعظم الصلة الإنفاق عليه في هذا العسر. هذا أعظم أعظم صلة، إنه إذا كان معسر فينفق عليه، يجب النفق عليه في هذا العسر. فهذا على كل حال ليس واجبا عليه، يعني ملزوم يعني لزوم قضائي و قضاء في الدنيا بالإنفاق عليه، ولكن هذا يعني لزوم شرعي وديني وفي الحساب يوم القيامة. وفي فرق بين هذا وهذا، يعني في فرق بين أن يكون يعني مطالب بهذه النفقة مطالبة قضائية دنيوية هنا الآن، ويعني الحاكم يجبره يأخذ مثلا لذوي الأرحام بعضهم من بعض في حال العسر، وبين أن يكون مأمور بهذا الأمر يعني دينا ويحاسب عليه يوم القيامة، لكنه لا يقاضى به ويؤخذ به يعني في الدنيا. فقال هنا لا تجب على القريب لقريبه أي كإلزام دنيوي إلا من باب صلة الرحم، وقد أمر الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام. ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكنه، كل من وجبت له النفقة يصير داخل فيها السكنة والكسوة، لأن هذه من الضرورة، هذه من الضرورات، الضرورات مقدمة على الحاجيات التحصيلة. ففي النفقة قدمناها الضرورات ثم الحاجيات، وأما التحصيلات ليست صحيح أنها ليست بواجبة، لكن الضرورة ما هو الضرورة وهو الكساء الضروري والسكن الضرورية والطعام والشراب الضروري، نعم لا شك أن هذا طبعا الضرورات. وكذلك الحاجيات، حاجة اللي هي إذا فقد الإنسان فإنه يشق عليه الأمر ويتعبه، لكنها لا تفضي به إلى هلاك أو تلف. أما الضرورة فإنها التي الشيء الذي إذا فقده الإنسان فإنه قد يتعرض إلى تلف أو هلاك. على كل حال دخول السكن والكسوة هذا أمر متفق عليه واجب في دخول معاني النفقة. أخذ سكن سؤال سريع موضوعين هذول. لا بس في المكروه. في المكروه انا اقول ان بالنسبه للسبايا سبي، يعني عندما المسلمين يسمون النصارى او غير النصارى فتقول فورا يحصل الطلاق بين الفراق بين الزوج والزوجه، فلكن ربما يكون ان في مجال ان المراه تسلم الزوج يسلم، هذا بالنسبة للسرعة. حتى لو أسلمت، حتى لو أسلمت بعد الوقوع في السبي يبقى هو إذا وقع في الرق خلاص، إذا وقع في الرق يعني قبل أن يسلم سيبقى في الرق ويخرج بالأمور التي ذكرناها في البالغين وغير البالغين من الذكور والإناث. يعني الإسلام إذا أسلم هو في الرق لا توجب العتق، ما يوجب العتق. إن عندك عبد ثم أسلم ما يوجب العتق، استحب أن تعتق بإسلام، لكن لا يوجب هذا. أما إذا أسلموا قبل ذلك نعم، إذا أسلموا قبل الوقوع في الأسر وقبل أن يكونوا في أيدي المسلمين لا، هذا خلاص. قال الله وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، خلاص ما يجوز الصلاة ودفع حسابهم على الله. فإذا قال لا إله إلا الله وأسلم قبل أن يقع في الأسر يبقى هذا خلاص عصم دمه وماله، لكن إذا وقع في الأسر وأصبح عبد عند المسلمين فحتى إذا أسلم يبقى هو رف رف رف. بالنسبة للنقطة الثانية، أحيانا يكون الإنسان ذو نعمة وخير من رب العالمين، فكما تفضلت يكون له أقارب، الأقارب عددهم كثير، ما يستطيع أن يكرم الكل ويعطي الكل، لكن تجد من الآخرة يقولون أنه هو إنسان بخيل، ما مدى الفرق بين انه يكون بخيل وانه يكون كريم، انه يحسن للآخر؟ هذا المعروف، هذا يعني هذا الانفاق فيه اشياء واجب وفيه اشياء صلة الرحم مستحبة، هذا كله بالمعروف، ليس هو بالصلة الرحم ان الانسان يعني يعطي ماله كله لأقاربه وأرحامه، لا، هذا يعني فيه من تلزمهم نفقته اقضاء وديانه والكام، الأولاد مثل واحد موسر ولا ينفق على أولاده يعني القاصرين أو المعسرين، فهذا بالحكم القضائي، يعني حاكم الإسلام يأخذ منه رغما عنه وينفق على أولاده وينفق على زوجته، وللابن والزوجة أن تأخذ من مال الأب ومال الزوج وإن كان بغيبته، مثل حديث هند بنت عتبة لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسكين وإني أخذ من ماله يعني بغير علمي فأنفق يعني على أولاد، فقال النبي خذي يعني أنفقي وولدك بالمعروف، فأخبرتها أنها تأخذ من مال، وقالت له أولا اشتكت زوجها وخلت من أبوه زوجها اللي هو أبو سفيان قلت رجل مسكين يعني بخيل لا ينفق على زوجته ولده النفقة الواجب، وقالت أن أخذ من ماله بغير علمي، فقال له النبي كلي كلي وولدك بالمعروف، المعروف اللي هو المتعرف عليه عرفا أنه النفقة التي يعني تحصل مقدرها كذا زوجة أو مقدرها كذا، فهذا مدام تأخذ منه من ماله حتى وإن كان بغير علم يدل هذا على وجوب هذا الأمر، فلا أن تأخذ على هذا النحو، وكذلك للحاكم أن يشكره ويأخذ منه رغما عنه، فهذه النفقة اللي هي تجب قضاء وديانة يوم القيامة، ديانة يوم القيامة يعني أنه إن فرط وإن ضيع فلم ينفق على أهله بالمعروف ماذا؟ على الزوجة يكون هذا ذنب يحاسب عليه يوم القيامة. فهذا هنا معنى النفقة الواجب. أما في الأقارب الأرحام طبعا غير الذي يجب لهم الأم غير الأصول والقروة، غير الأم وإن علوا الأبناء وإن سفروا هذول تجب قضاء وديان، يبقى بعد ذلك الإخوة والأخوات وأبناء العمومة وهو لهم داخلين في مسمى الأرحام، فهذا يكون من باب الأحسان وليس من باب يعني القضاء الدنيوي، وإنما من باب باب الله. صلى الله عليه وسلم. طيب. إذا كان طبعا حامل لا بد أن تفحل حول الحمل والأقبال حول الحمل. إن أرضعنا لكم إن قامت بالرضاع فتنفق عليها للرضاع للضغير، ثم تنقطع بانتهاء عدة الصلاة، ثم قال الله تبارك وتعالى قام لكم فأتوهن أجورهن، فتأخذ هنا نفقة اللي هي القيام بالرضاع، فإن كانت الأولاد في حضانتها بعد الرضاع كذلك تأخذ أجرة الحضانة، أجرة يعني نفقة وقيامها على الأولاد، وليس هو ينفق عليها وإنما ينفق على الأولاد، وينفق عليها من باب أنها تقوم بخدمتهم عند الأولاد بالأرض، فالأولاد نفقتهم على أبيهم الأم ما عليها نفقة، فإن كانوا مضمومين إليها فتصبح النفقة طبعا النفقة يعني نفقة الأولاد على الأب في كل حال، إن كان في حضن الأم فينفق على الأم من باب قيام هذا المسجد، الله تبارك وتعالى في المطلقات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولاد حال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فتقربوا له أخرى. ثم قال الله يوفق الوسعة من الساعة يوم مقدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه فأتاه الله بعد عسر منه. فالنفقة تكون بحسب يعني اليسار كل يعني شخص تجب عليه النفقة بحسب ما عنده من المال فقد تجب نفقة كبيرة على ذو الدخل الكبير ونفقة أقل منها للدخل المتوسط وأقل منها للمتوسط. الشاهد أن المرأة النفقة الواجبة لها على العدة بس العدة في الطلاق الرجعي لا خلاف إذا كل أهل العلم أنها في عدة الحامل لا خلاف إنها يبقى في عدة الطلاق البائس هل عليها نفقة أم لا؟ جمهور أهل العلم على أن يعني ليس لها نفقة لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لها نفقة كذلك فلها نفقة كذلك لدون لكل المطلقات حتى وكانت طلاق خزان إلى ما تنتهي عدتها إن كانت حامل ينفق عليها إلى الحمل إن أرضعت تأخذ نفقة الأرضاع إن حضنت تأخذ نفقة الحضانة Thank you.